الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال فمكثت بابه أياما وهو يخر إلى أخيه فيخبره كل خبري، ثم إنه دعاني يوما فدخلت عليه فأخذ أعوانه بضبعي فقال دعوه فأرسل، فذهبت لأجلس فأبوا أن يدعوني أجلس، فنظرت إليه فقال تكلم بحاجتك، فدفعت إليه الكتاب مختوما ففض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أني رأيت أخاه أرق منه. قال ألا تخبرني عن قريش كيف طلعت؟ هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان وأخيه، وهذا هو الكتاب الثامن الذي بلغنا من كتب النبي صلى الله عليه وسلم. لما تم صلح الحديبية بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، ووضعت الحرب أوزارها بينه صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في مكة، كتب صلى الله عليه وسلم للملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله جل وعلا، وجمع صلى الله عليه وسلم في كتابته لهم بين الترغيب والترهيب، بين الرجاء والخوف، بين الوعد الكريم والتوعد بالعذاب إن لم يستجيبوا لعداء الله تبارك وتعالى، بخطابات مختصرة مفيدة اشتمل على الموضوع بلا إطالة. وكان يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الله جل وعلا بالرفق واللين، ويحذرهم من عقوبة استمرارهم على الكفر ولا على غرار ما أمره الله جل وعلا به في كتابه العزيز: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكان يذكر المرء بصفته ملك أو كبير أو رئيس، ويخاطبه الخطاب اللائق به ويقول: السلام على من اتبع الهدى. فلا يسلم على من لم يتبع الهدى واتبع الضلالة. السلام اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، فيه السلامة والوقاية من المكروه في الدنيا والآخرة، ويكتب إلى المرء من رئيس أو ملك: السلام على من اتبع الهدى. فإذا استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأسلم، كتب إليه مرة أخرى: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنه أسلم. كما كتب صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكما كتب إلى المنذر لما استجاب قال: سلام عليك. وهذا خطابه صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد، ابني الجلندل، ونص الخطاب اقرأه. من محمد بن عبد الله الى جيخر وعبد. من محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ابني الجلندل الى جيخر، بدأ بالكبير الذي هو الملك وثنى لأخيه عبد. نعم. سلام على من اتبع الهدى، اما بعد، فاني ادعوكما بدعاية الاسلام اسلما تسلما، فاني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة. فورسول الله صلى الله عليه وسلم الى العرب والعجم، ورسوله صلى الله عليه وسلم الى الجن والانس بالثقلين، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ينذر، يخوف بالعذاب من في قلبه حياة، وتقوم الحجة على من لم يستجب، ومن يستجيب يسعد في الدنيا والآخرة، ومن لا يستجب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم يشقى وتقوم عليه الحجة لأنه بلغ فأبى أن يستجيب. نعم. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، يعني جعلتكم على ولايتكم، ما أعذبكم كما توقع عبد، يقول ما أظن أن أخي في مملكته يسلم ملكه لرجل من العرب ويكون ذنبا، لا ما يكون ذنبا، وإنما يبقيه الرسول صلى الله عليه وسلم على ملكه ويأمره بتحكيم الإسلام، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام يريد عليه الصلاة والسلام إخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والإيمان، يريد إخراجهم وإنقاذهم من النار وإدخالهم في الجنة، ما يريد المال ولا يريد الملك عليه الصلاة والسلام ولا يريد الجاه، وإنما يريد أن يعبد الله وحده، لأنه كما توقع أخوه أنه إذا اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم صار ذنب، يعني صار واحد من أفراد الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام لن يسلبه ولايته ولا ملكه، ولا يريد الولاية والملك، وإنما يريد أن يعبد الله وحده. نعم. وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل. حذرهم، قال إذا رفضتم الإسلام فلا شك أن ملككم زائل، يزول ما يبقى، وخيلي تحل بساحتكم، هذا فيه الرجاء في الأول والوعد الكريم، أقرتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما فإن ملككم زائل وخيلي تصلكم، وإذا وصلتهم فإنها ستهين الكفار، وإذا كان قد أبى على الإسلام فإنه ستحصل له الإهانة في الدنيا والعذاب في الآخرة. نعم. وقال خيلي ولم يقل جيشي تخويفا لهم، لأن الخيل تصل القريب والبعيد. نعم. وخيلي تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على ملككما. النبوة ستظهر لأنها نبوة ورسالة من الله جل وعلا، والله جل وعلا مظهر دينه، وتظهر على الملك يعني تغلب عليه، هذا نص الخطاب، واختار صلى الله عليه وسلم لحمل هذا الخطاب الرجل الفن، حسبك به عمرو بن العاص رضي الله عنه، لأنه ليس في المهم إيصال خطاب فقط، وإنما سيتبعها كلام ومناقشة كما تقدم بعضها وكما سيأتي تقيتها. ثم إن عمرو بن العاص رضي الله عنه أتى الأمور من أبوابها، ذهب إلى الأخ قبل الملك لأنه أدنى، فإذا اقتنع هذا الأخ ممكن أن يقنع أخاه الأكبر، وإذا رفض فما يمنع أن يصل إلى الملك بعد هذا. لكن إذا وصل من طريق الأخ ثم إن الأخ تبنى هذه الفكرة وعرضها على الملك فإنه أحرى للإجابة، فحصار بينه وبين أخ الملك مداولات ومناقشات. وسأله لأنه يعرفون عمرو بن العاص معرفة حقيقية، يعرفونه بالرجولة والكمال، وأول ما سأله قال أبوك، أبوك قدوة يا عمرو، هل أسلم؟ قال لا. قال ما صنع أبوك؟ قال مات. قال وهل أسلم؟ قال لا. ويا ليته أسلم، ويا ليته أسلم، لكنه ما أسلم، علم بالصدق. وأنت ماذا اتبعته؟ قال اتبعته من قريب، اتبعته من قريب. وذكر له النجاشي ليبين له، ما ذكر له الذين ردوا الدعوة، ذكر له الذين استجابوا للدعوة حتى لعله يتأسى بهم. ما إذا ذكر له كسرى، قال أن الله ذهب رسولنا إلى كسرى ورد عليه ردا شنيعا، قال إذن هذا مردود من قبل الناس. لكنه ذكر له النجاشي الذي أسلم وبين أنه استجاب لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم الوفد الذين أتوه. ثم إن الأخ هذا عبد أدخل عمرو بن العاص على الملك، والملك ما يدخل عليه إلا من طرق. ولما دخل الملك، دخل على الملك يقول قام جنده ومسكوا بربوعي، مسكوه حتى عند أدنى إشارة من الملك بقنفه يرمونه بعيد، قال أرسلوه اتركوه لا تمسكوه، لأنهم كأنهم خافوا أن يسطوا على الملك أو يؤثر عليه، قال أرسلوه. ثم إنه عمر رضي الله عنه عزيزة نفسه أراد أن يجلس قبل أن يتكلم فمنعوه، قالوا لا لا تجلس خليك واقف، فاستجاب لأنه في ولايتهم وفي دارهم لا يسعه إلا ذلك. وما قال له الملك لما منعوه من الجلوس، ما قال دعوه يجلس، أحب أن يسمع منه وهو واقف. فدفع عمرو رضي الله عنه الخطاب إلى الملك، ما دفعه إلى الأخ، دفعه إلى الملك، فقرعه الملك ونظر فيه في كلام عدل، فدفعه إلى أخيه فقرعه الأخ، فتأملوا فيه وهو يترسم في وجوههم رضي الله عنه. يقول كان الأخ أحسن حال، فأن الأخ رأى منه استنارة الوجه والتبسم والسرور بهذا، ومع ذاك مقفهر قضبان خائف على ملكه، وكان الملك فيه شدة وقسوة أكثر من أخيه عبد. وأرسل الخطاب عليه الصلاة والسلام مختوم حتى لا يكون ما يتطرق إليه يد بعبث، وضعفه وسلمه عمرو رضي الله عنه إلى الملك بخاتمه مختوم، ففره فر الخاتم وقرأ. نعم نعم. ثم دفعه إلى أخيه قال لا تخبرني عن قريش كيف طلعت، فقال تبعوه، إما راغب في الدين فإما مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ قال الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره. قرأ الخطاب وفض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره. نعم. وعرفوا بعقولهم مع هدي الله. لا لا اقرأ من هذا كله. ففض خاتمه وفض خاتمه وقرأ حتى انتهى إلى آخره، ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته، إلا أنني رأيت أخاه أرق منه. قال أنا أرق منه يعني أحسن حال منه وعليا. نعم. قال ألا تخبرني عن قريش كيف صنعت، فقلت تبعوه إما راغب، لأنه يعرف عمه أنه من قريش وأنه سيخبر عن جماعته، ويعرف أن قريش إذا اتبعته فإن الناس سيتبعونه، وإذا رفضت قريش اتباعه فإن الناس الأكثر تبع لقريش، لأنهم لهم القيادة والرئاسة في الدنيا. فأول ما سأل عن قريش. نعم. فقلت تبعه إما راغب في الدين فإما مقهور بالسيف. قال بيّن له الأمرين رضي الله عنه، وبيّن له الترغيب والترهيب. ما قال اتبعوه عن قناعة وعن رضا، قال يمكن مثلا اتبعوه لأنه منهم وأخذتهم الحمية، حمية العصبية، واتبعوه عصبية له لا عن قناعة. فبين أن الناس فريقان، فريق اتبعه عن قناعة وهداية من الله جل وعلا، وفريق ألعن بالسيف، يعني أنه إن لم تتبع أنت فسيأتيك ما أتاهم. إما راغب في الدين وإما مقهور بالسيف. قال ومن معه؟ قلت الناس قد رغبوا في الإسلام واختاروه على غيره، وعرفوا بعقولهم مع هدي الله إياهم أنهم كانوا في ضلال. وعرفوا بعقولهم مع هدى الله جل وعلا إياهم، لأن العقل وحده لا يكفي، والعقل يرشد إلى الحق وإلى البصيرة وإلى الاستقامة على الحق. فيقول الناس اتبعوه وصاروا معه لأنهم عرفوا بعقولهم مع هدى الله جل وعلا لهم، فاتبعوه لأنه على الحق والاستقامة، وأن ما كانوا عليه من قبل الإسلام على ضلال وهلاك وخسران. نعم. فما أعلم أحدا بقي غيرك في هذه الخرجة، وأنت إن لم تسلم اليوم وتدري ما بقي غيرك، فبادر إلى ما بادر إليه الناس. وأنت إن لم تسلم اليوم وتبعته توطئة الخير وتبيد خضراءك فأسلم. يعني إن لم تتبعه تأتيك خير رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبيدكم وتقضي عليكم. فأسلم تسلم فيستعملك على قومك، يعني ما يعزلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قومك ويجعلك واحد من أفراد الناس، تبقى على ولايتك لكن على تحكيم الإسلام. ولا تدخل عليك الخيل والرجال. قال دعني يومي هذا وارجع إلي غدا. يقول أريد أن أفكر، وهذا حسن، يعني أنه طلب الإمهال. قال أنهم ما أستطيع الآن جاوب لا بقبول ولا برد، فأنا يفكر ويجل أن يتشاور مع أخيه ويتشاور مع مستشاريه ومن حوله، فيكون يقدم على بصيرة أو يرد بعد التروي. نعم. فرجعت إلى أخيه فقال يا عمرو إني لأرجو أن يسلم إن لم يغن بملكه، حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأتيه. اتصلت بأخيه بعدما خرجنا من عنده، فوعدني أخوه خيرا، قال أظنه لعله أن يسلم، فهو إذا أسلم خير، بدلا منه ميونة واستجابة نوعا ما. نعم. حتى إذا كان الغد أتيت إليه فأبى أن يأذن لي، فصرفت إلى الماء. جاء على حسب الوعد رضي الله عنه، فأبوا أن يدخلوه عليه، ويمكن من الملك نفسه قال لا تدخلوه، لا يدخل، هذا أن يأذن لي. فأين يذهب؟ انصرف إلى أخيه الذي يجد منه الليونة. نعم. فانصرفت إلى أخيه فأخبرته أني لم أصل إليه، فأوصلني إليه فقال يعني أدخله لأن له وجاهة. نعم. فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه، فإذا أنا أضعف العرب إن ملكت رجلا ما في يدي وهو لا تبلغ خيله ها هنا. يقول فكرت أني إذا سلمت ملكي لرجل غيري، رجل لا تصله خيله، أني أكون أضعف الناس. كيف أسلم ملكي ومملكتي لشخص بعيد؟ يعني ما كان قريب حولي أخاف سطوته أو حضر جيوشه، فأخاف منه رجل بعيد عني يسلمه ملكي هكذا أكون أضعف الناس إن فعلت ذلك. فإن بلغت خيله لقيت وإن بلغت خيله لقت قتالا ليس كقتال من لاقى. يعني لو جاءنا بخيله فإن عندنا ما هو أقوى ممن مر عليهم. يعني هذا ظننا مثل من قاتل غلبهم نحن نغلبه. نعم. فقلت أنا خارج غدا. يعني قال له أنا خارج مغادر مملكتك غدا ما دام أنك استدلت أنا أعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بردك وسيرى ما يراه من عصدا. يعني هذا في شيء من الوعيد في شيء من التوعد لها أنها خلاص أنا أعود إلى رسول الله وأخبره. يعني ما ترجاه عمر وإنما أظهر له العزة والقوة رضي الله عنه. فلما أيقن بمخرج خلا به أخوه فقال ما نحن فيما ظهر عليه وكل من أرسل إليه قد أجابه. فلما أيقنوا أن عمر لم يستجيبوا له سيغادر يسافر واخرج من مملكتهم تفرد خلايا معا وحدهم الأخ وأخوه الملك وأخوه فتشاوروا قالوا ما بقي إلا نحن إذا قال إنه ظهر على الناس كلهم نحن لسنا بأقوى من الناس. فإن بلغتنا خيلة أهلكتنا فلعلنا ننظر في الأمر نستدرك. نعم. فأصبح فأرسل إلي فأجاب إلي أرسل إلي قبل أن يخرج قبل أن يغادر فأرسل إلي قال تعال إلي. نعم. فأجاب إلى الإسلام هو وأخوه جميعا وصدق بالنبي وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وخلّى بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم وكان لي عونا على من خالفني. وصدق إلى الإسلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له احكم فيهم بالإسلام وما أمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ عمر رضي الله عنه يحكم بينهم بالإسلام ويأخذ صدقاتهم وإذا أخذت الصدقات يرسل ما زاد منها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. نعم. وسياق هذه القصة تدل على أن إرسال الكتاب إليهما تأخر كثيرا عن كتب بقية الملوك. يعني كانت بقية الملوك كتبهم بعد الحديبية مباشرة هذا يظهر والله أعلم أنه بعد فتح مكة لأنه يقول أجاب لما سأله عن قريش قال أجابت بين راغب في الإسلام وبين مكره خائف من السيف كإسلامي من أسلم المسلمة الفتح. يعني كانوا ممتنعين من الإسلام لكن لما رأوا لا بد لهم من ذلك أسلموا. ويظهر أن هذا الخطاب والله أعلم هو من آخر الكتب التي كتبها النبي صلى الله عليه وسلم أي بعد فتح مكة يعني بعد السنة الثامنة في السنة الثامنة من الهجرة. نعم. وبهذه الكتب كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أبلغ دعوته إلى أكثر ملوك الأرض ومنهم من آمن به ومنهم من كفر ولكن شغل فكره هؤلاء الكافرين وعرف لديهم باسمه ودينه. يعني قامت عليهم الحجة منهم من استجاب والحمد لله ومنهم من رفض لكن الذي رفض قامت عليه الحجة وأخذ يفكر ويتأمل وربما أن يكون بعضهم أسلم بعد هذا وربما يكون بعضهم ما وقف في وجه الإسلام خوفا وربما يكون بعضهم مثلا ما عادى من أسلم حوله لأنه يخاف من عاداهم أن يسلط الله عليه. فبهذه الكتب التي انتشرت وذهبت إلى عموم الممالك الموالية لجزيرة القريبة من جزيرة العرب تكون قامت الحجة على أكثر الناس بأن بلغهم صلى الله عليه وسلم دعوته التي أرسله بها ربه تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.